الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أيها الإخوة والأخوات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وحياكم الله جميعا حيثما كنتم، ومرحبا بكم مجددا مع هذه الحلقة من هذا اللقاء المتجدد مع المحاضرة السادسة من تفسير سورة هود، مع قول الله جل جلاله بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه إني لكم نذير مبين ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. يخبر الله تعالى عن نبيه نوح عليه السلام، وكان أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام، لأن آدم كان نبيا بالإجماع وكان رسولا في الصحيح، لكن لم يرسله الله إلى المشركين، لقد كان أولاده وذريته أول الأمر على التوحيد. فأول رسول أرسله الله إلى المشركين نوح عليه السلام، وكان الغلو في الصالحين أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشرية، وقالوا: لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا وقد أضلوا كثيرا. أسماء رجال صالحين لما ماتوا زين الشيطان إلى مريديهم وأتباعهم أن يصوروا لهم صورا وأن ينصبوا لهم في مجالسهم أنصابا لكي تشوقهم إلى العبادة وتحفزهم إلى الطاعة. ثم لما انقضى هذا الجيل وتنسخ العلم زين لهم عبادتها من دون الله، جاء الشيطان إلى خلوفهم وقال لهم: أتدرون لما نصب آباؤكم هذه الأنصاب؟ لما صوروا هذه الصور؟ كانوا بها يرزقون وبها ينصرون وبها يمطرون، فزين لهم عبادتها من دون الله، فكان الغلو في الصالحين أول ذريعة إلى الشرك في تاريخ البشرية. فأرسل الله نوحا إلى قومه: إني لكم نذير مبين أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. فيخبر الله تعالى عن نبيه نوح، وهو كما قلنا أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض من المشركين عبدة الأصنام، أنه قال لقومه: إني لكم نذير مبين. يبقى نؤكد، آدم أول رسول أرسله الله إلى الأرض بعدما وقع الشرك فيها، أما آدم فهو رسول ونبي بالنسبة إلى ذريته قبل وقوع الشرك. إنا أوحينا إليك كما أوحينا إلى نوح والنبيين من بعده. في الصحيح في قصة الشفاعة أن الناس يأتون إلى نوح يقولون له: أنت أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض، أي من المشركين عبدة الأصنام. طيب، ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم إن استدمتم ما أنتم عليه من الشرك وعبادة الأنداد والأصنام، عذبكم الله عذابا أليما موجعا شاقا يوم يقوم الناس لرب العالمين. يوم يقوم الناس لرب العالمين. طيب، تأملوا، بعد أن ذكر الله جل وعلا في الآيات السابقات بعثة النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وأثبت بالبرهان أنه رسول من رب العالمين، وأن القرآن وحي معجز من عند الله عز وجل، قف على ذلك بقصص الأنبياء من قبله لكي يقول للناس إن محمدا ليس بدعا من الرسل، وأنه إنما بعث بما بعث به من كان قبله من الدعوة إلى عبادة الله وحده والإيمان بالبعث والجزاء. فحاله معكم يا معشر قريش ويا أهل مكة ومن حولها من القرى كحال من قبله من الرسل عليهم السلام، مع أقوامهم جملة وتفصيلا، كما قال تعالى: سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم، كانوا أول من أشرك بالله واتخذوا الأنداد. ثم ماذا كان جواب الملأ؟ فقال الملأ، الملأ الكبراء الإليت الوجهاء الصفوة، وكلمة ملأ مأخوذة كأنها مما يملأ العين بهاؤه ويملأ العين رواؤه ومشهده ومنظره، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقولوا تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا. ويعني بالمناسبة هذه الكلمة وإن كثر إطلاقها على الطغاة والظلمة لكن قد تستخدم في رؤساء الخير أيضا. ما كان لي من علم بالملأ الأعلى إذ يختصمون، يعني رؤساء الملائكة الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء، قصيدة شوقي في مدح النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. نعم ولد الهدى فالكائنات ضياء، وفم الزمان تبسم وثناء، الروح والملأ الملائك حوله للدين والدنيا به بشراء. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين. أدي الحجج التي ساق الشبهات التي ساقها المبطلون سعيا منهم لإبطال دعوة نبي الله نوح. ما نراك إلا بشرا مثلنا، وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. أنت لست بملك ولكنك بشر مثلنا، لم تؤت قدرة كقدرة الملائكة ولا علما كعلم الملائكة، فما الذي ميزك عنا حتى تكون رسولا من الله إلينا؟ المسألة الثانية أتباعك الضعف من الناس أراذلهم، الباعة والحاكة والزبلين والطرشين، هكذا تصوروا أو صوروا أتباع الرسل، لم يتبعك الأشراف ولا الرؤساء. ثم هؤلاء الذين اتبعوك بادي الرأي، مسألة كان قرار سريع، ما كانش عن تفكير وروية وتأمل ودراسة وتمحيص وتحقيق. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، وما نرى لكم علينا من فضل لا في خلق ولا في خلق ولا رزق ولا حال ولا جاه ولا سؤال. إيه يعني؟ ليه يعني؟ لماذا اختصك الله دوننا جميعا لكي تكون رسولا منه إلينا؟ ثم قالوا في النهاية conclusion بل نظنكم كاذبين فيما تدعون إليه من البر، وما تزعمونه من الدعوة إلى الصلاح والاستقامة. اعتراض دليل على سفاهتهم وجهالتهم وقلة علمهم وعقلهم. ليس بعار على الحق رذالة من اتبعه، فإن الحق في نفسه صحيح اتبعه الأشراف أو الأراذل، بل الحق الذي لا شك فيه أن أتباع الحق هم الأشراف ولو كانوا هم الضعف والفقراء، والذين يأبونه هم الأراذل ولو كانوا الأقوياء والسادة والأغنياء. والواقع في الغالب أن الذين يتبعون الحق خاصة في بداية الأمر قبل أن يأتي نصر الله والفتح هم الضعف من الناس، والغالب على الأشراف والكبراء المخلفة والتحدي والعصيان والإصرار، كما قال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون وإنا بما أرسلتم به كافرون. ولما سأل هرقل ملك الروم أبا سفيان عن صفات النبي عليه الصلاة والسلام فسأله فيما سأله أيتبعه أشراف الناس أم ضعفاؤهم؟ فقال بل ضعفاؤه. فقال له وهو يجيبه وهكذا أتباع الرسل في البداية يتبعه الضعفة من الناس، ثم يدخل الناس بعد هذا في دين الله أفواجا ويأتي نصر الله والفتح. أما قولهم بادي الرأي، إن الزلاء اتبعوا كده بغير تفكير ولا روية ولا تحقيق. هذا ليس بمذمة ولا عيب إذا وضح الحق. الحق أبلج والباطل لجلج إذا سطعت الحجة، إذا تبينت البراهين لا يبقى للرأي ولا للفكر مجال، بل لا بد من اتباع الحق. وهذه حالة كل من أوتي ذكاء وذكاء. عارفين الفرق بينهم؟ الذكاء بالذي الطهارة، والذكاء بالذات الذكاء الانتليجنت يعني. بل لا يفكر هنا إلا غبي أو عيي. ولهذا أبو بكر إن كان قال فقد صدق، فسمي بالصديق بعد أن ظهرت الآيات والحجج والبراهين، لم يبق إلا الاستجابة والمسارعة إلى أمر الله عز وجل. شوفوا في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم. ما دعوت أحدا إلى الإسلام إلا كانت له كبوة غير أبي بكر فإنه لم يتلعثم، أي لم يتردد ولا تروى، لأنه رأى أمرا جليا عظيما واضحا فبادر إليه وسارع. أما قولهم وما نرى لكم علينا من فضل، لأن على أعينهم غشاوة، لأن على قلوبهم غشاوة، لا يسمعون ولا يبصرون، بل هم في ريبهم يترددون، في ظلمات الجهل يعمهون، هم الأفاكون الكذابون الخراصون الأقلون الأرذلون، وهم في الآخرة هم الأخسرون. يبقى أربع حجج ضاحضة ظنوا أنهم بها يبطلون دعوة نبي الله نوح. ما نراك إلا بشرا مثلنا، أي إن الأشراف والزعماء بادروا بقوله ما أنت إلا بشر مثلنا في الجنس، لا مزية لك علينا، تجعلنا نطيع ونذعن لنبوتك. وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي، لم نرى متبعيك إلا أراذل الناس، العمل والزراع والصناع والحاكة والكذا، ومن في حكم من ذوي المكانة الاجتماعية المتننية والهابطة. ومعنى بادي الرأي أي قبل التأمل في عواقبه والنظر في مستنده وترجيح العقل له. وما نرى لكم علينا من فضل، لا نرى لكم علينا أي امتياز من قوة أو كثرة أو علم أو أصالة رأي يحملنا على اتباعكم، ويعنينا ننزل عن جاهنا ومالنا لكي نكون نحن وأنتم سواء. وفي النهاية بل نظنكم كاذبين، ترجح عندنا الحكم عليك وعلى من تبعك بالكذب، فأنت كاذب في دعوى النبوة وهم كاذبون في تصديقك. والأخيرة هذه مش طعن في نبي الله نوح فقط، بل طعن فيه وبمن حوله من المؤمنين. ماذا كان جواب نبي الله نوح؟ نعم قال: يا قوم انظروا إلى حلم الأنبياء، يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم أنلزمكموها وأنتم لها كارهون؟ إن كنت على يقين وأمر جلي ونبوة صادقة وهي الرحمة العظيمة من الله بي وبكم فعميت عليكم، أي خفيت عليكم فلم تهتدوا ليها ولم تعرفوا قدرها، بل بادرتم إلى تكذيبها وردها. أنكلهكم على قبولها، أنلزمكم بالإذعان لها وأنتم لها كارهون. وأنتم لها كارهون. المعنى الإجمالي بعد أن ذكر الله مقالتهم وطعنهم في نبي الله نوح بتلك الشبه السابقة، قف على ذلك بذكر ضحض نوح لهذه الشبهات. نعم، فماذا قال لهم؟ أخبروني ماذا ترون وماذا تقولون إن كنت على يقين وعلى حجة فيما جئتكم به، يتبين لي بها أنه الحق من عند الله ليس من عندي ولا من كسب البشرية الذي تشاركونني فيه، وآتاني رحمة من عندي وهي النبوة وتعاليم الوحي فحجبها عنكم جهلكم وغروركم بالمال وبالجاه، فلم تتبينوا منها ما يفرق لكم بين الحق والباطل، أنلزمكموها أنكرهكم على قبولها وأنتم معرضون عنها غير متدبرين لها؟ اسمع، هذا أول نص في دين الله على أنه لا ينبغي الإكراه في الدين. أنلزمكموها وأنتم لها كارهون، أول نص في الدين على نفي الإكراه في الدين. ثم ختم هذا بما جاء في رسالة محمد صلى الله عليه وسلم: لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها. في هذه الآية إثبات لنبوة نوح عليه السلام، ورد لإنكارهم لها وتكذيبه ومن معه فيها، وإبطال لشبهتهم في أنه بشر مثلهم. المساواة في البشرية لا تقتضي استواء أفراد الجنس في الكمالات والفضائل طبعا. المشاهدة والتجارب تدل على أن التفاوت العظيم بين أفراد البشر في العقل والفكر والرأي والأخلاق والأعمال، حتى ربما كان واحد يساوي ألف بل يساوي أمة، حتى قال الشاعر: والناس ألف منهم كواحد وواحد كالألف إن أمر عرى. هذا في عوام الناس، فما بالك بمن يصطفيهم الله ويختصهم من عباده ويجعلهم مهبط وحيه ويجعلهم سفراءه إلى عباده. ويا قومي لا أسألكم عليه مالا، إن أجري إلا على الله، أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. لا أسألكم على نصح لكم مالا، أجرة أخذها منكم، أبتغى الأجر من الله عز وجل، حتى قالوا قاعدة جميلة: احتسب عندما تحتسب. إيه معنى قاعدة؟ احتسب يعني ابتغي الثواب من الله عندما تحتسب، أي تدعو إلى الله عز وجل. احتسب عندما تحتسب، فالاحتساب ابتغاء الأجر من الله عز وجل على أعمال الخير. وما أنا بطارد الذين آمنوا، فهؤلاء كأنهم استنكفوا أن يجلسوا في مجلس واحد مع الضعفة من المؤمنين من أتباعه. وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم ملاقوا ربهم، يبقى لهم لا أسألكم على نصيحة لكم أجرا فأكون متهما فيه عندكم لمكانة حب المال في نفوسكم واعتزازكم به علي وعلى الفقراء من أتباعي، فما أجري في ذلك إلا على الله سبحانه، فهو الذي أرسلني وهو الذي يجازيني ويثيبني على ذلك. بالمناسبة هذه المقولة صدرت، سجلها القرآن على ألسنة الأنبياء جميعا، والأنبياء سادة المحتسبين. وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين، في سورة الشعراء جاءت على لسان نوح وعلى لسان غيره من أنبياء الله خمس مرات في سورة الشعراء: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. الآية 109 127 145 164 180 بنفس اللفظ: وما أسألكم عليه من أجر، إن أجري إلا على رب العالمين. وانتهت بقول الله تعالى على يأمر نبيه محمدا: قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. وما أنا بطارد الذين آمنوا، ليس من شأني ولا بالذي يكون مني أن أبعد من يؤمن بي وينحيه عني احتقارا له على أي حال كانت صفته. وهذا رد عليهم في قولهم: وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. لقد روي أنهم قالوا له: يا نوح، إن أحببت أن نتبعك فاطرد هؤلاء الضعفة والأراذل، فإننا لن نرضى أن نكون نحن هم في الأمر سواء. ثم علل امتناعه من طردهم بقوله: إنهم ملاقوا ربهم ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون ما يمتاز به البشر بعضه عن بعض من اتباع الحق والتحلي بالفضائل وعمل البر والخير، وتظنون لجهلكم وحمقكم أن الميزة تكون بالمال والجاه فقط. المعنى ده موجود في سورة الشعراء: قالوا أنؤمن لك واتبعك الأرذلون، قال وما علمي بما كانوا يعملون، إن حسابهم إلا على ربي لو تشعرون، وما أنا بطارد المؤمنين، إني أنا لكم نذير مبين، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم أفلا تذكرون. وخاتم الأنبياء عندما راوده قومه على أن يطلع عنه جماعة من الضعفاء ويجلس معهم مجلسا خاصا، قال له الله جل جلاله: ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، أليس الله بأعلم بالشاكرين، ويا قوم من ينصرني من الله إن طردتهم، لا أجد أحدا يمنع عني ما أستحقه من عقاب الله، إن طردتهم بعد إيمانهم واتباعهم إياي فيما بلغتهم فإن ذلك ظلم عظيم يستحق العقوبة الشديدة، أفلا تذكرون. أفلا تتفكرون فيما أقوله أو فيما تقولونه وهو ظاهر الخطأ فتنتهوا عنه، فإن لهم ربا ينصرهم وينتقم لهم جل جلاله. أحبتي في الله، نكتفي بهذا القدر في التعليق على هذه الآيات، على أمل اللقاء في الحلقة القادمة يوم الخميس إذا أحيانا الله أحياكم. حتى نلتقي أستودعكم الله تعالى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.